حتى يتوب. هذا إذا كان الهجر من أجل الدين، أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا من أجل حظوظ النفس فإن الهجر لا يزيد على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبيح الهجر يوم ويومين وثلاثة، لأن النفس قد يحصل فيها شيء من التكدر بسبب ما يحصل بينه وبين أخيه من الشحنة، فيبيح 3 أيام حتى يزول ما في نفسه. أما إذا كان الهجر لأجل الدين فليس له حد محدد حتى يتوب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. ولكن هجر العاصية إنما يكون إذا كان الهجر يفيده ويردعه، أما إذا كان الهجر يزيده شرا أو لا يفيد فلا يهجر ولا يستمر في نصيحة. بعض الناس إذا هجرته فرح وصار يزيد في المعاصي، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء وخفف من المعاصي ويتستر، فإذا هجرته صار لا يبالي. هذا لا تهجره. ولذلك فإن النبي ما هجر المنافقين ولا هجر الذين تخلفوا عن تبوك، ما هجر إلا 3. فالهجر كالدواء يستعمل، إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. سم. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.